بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم. أما بعد، فقد بدأنا أيها الإخوة في درس ليلة البارحة في باب الغصب، وهو كان آخر ما انتهينا إليه في دروسنا السابقة، ولم نأخذ منه إلا قدرا يسيرا، لأننا علينا بتعريف الغصب وما قد يرد على تعريفه أيضا من احترازات، وعرفنا أن الغصب حرام بدليل كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء. وعرفنا أن من أدلة تحريم الغصب في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة كالبيع مثلا، والبيع لا بد أن يكون أيضا عن تراض، فلا يجوز أن يكره الإنسان على أن يبيع سلعته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. ومن السنة أحاديث كثيرة جدا عرضنا بعضها، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في تلكم الحجة العظيمة، وقد علقنا على ذلك أيضا في درس ليلة البارحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به سبع أراضين يوم القيامة. وأما الإجماع فأجمع العلماء جملة على تحريم الغصب، وقد بدأنا في تناول بعض أحكامه، ومما أخذناه من ذلك هو التفريق بين أن السلعة التي يغتصبها المغتصب بين أن يكون نقصها بسبب تغير الأسعار، فهذا عند جمهور العلماء لا يلزم الغاصب فيه شيء، أما إذا تغيرت بسبب أمر طرأ عليها زيادة ونقص فإن الغاصب مسؤول، ونتابع إن شاء الله المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الغصب. قال: فصل. فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه كنقصه لكبر. مر ما ذكره المؤلف، وهو ما يكون فيه مقدرا، فما يكون فيه مقدرا يوقف عند ذلك، لكن ما ليس فيه مقدر من الرقيق كما ذكر المؤلف سيذكر أمثلة. نعم. قال: مما لا مقدر فيه كنقصه لكبر أو مرض أو شجة دون الموضحة. يعني ما يكون مقدر كزيادة في السمن أو ضعف أو هزل أو غير ذلك، أو أيضا أن يتعلم صنعة وينساها، هذه كلها من الأمور المقدرة، لكن قد يكون غير مقدر، ربما يمرض والمرض قد يزول، وربما يستمر، وربما ينتهي بوفاة الإنسان. وأيضا هناك أشياء أخرى، الهزل أيضا والكبر، الإنسان يبدأ شابا، قد يكون هذا الرقيق شابا ثم تتقدم به السن ويضعف، هذه كلها لها أحكامها. نعم. قال: كنقصه لكبر أو مرض أو شجة دون الموضحة. ففيه مع أو شجة هي الجنايات التي تصيب الإنسان، ولكن لماذا قيدها المؤلف بالموضحة ما دون الموضحة؟ هذا كله إن شاء الله سيأتي بيانه في كتاب الجنايات، ولكن لا مانع من أن نشير إشارة بسيطة لماذا قيده بما دون الموضحة، لأن الموضح كما هو معلوم لها فيها أرش فيها ما ذادية تؤخذ. ولذلك بالنسبة للعبد الموضحة إنما يجب فيها نصف عشر الدية، فإذا كانت الدية مثلا 10,000 عشرها 1,000 ونصف العشر 500 فيجب 500. ولذلك قال ما عدا الموضحة، لأن الموضحة وما فوقها من الجنايات هذه مقدرة، لكن ما قبلها من الجروح التي تصيب الإنسان أو لا تصل إلى درجة الموضحة. والموضحة سميت موضحة لأنها توضح العظم، يعني شقت الجلد وأيضا مشت في اللحم حتى وقفت عند العظم أي أوضحته، أصبح العظم بينا واضحا. نعم. قال ففيه ما نقص مع الرد لذلك. ففيه ما نقص يعني لو أصيب الرقيق أي العبد المملوك بجرح فيجب فيه قيمة النقص مع رده إلى صاحبه، يعني هذا العبد الذي غصبه يرده إلى صاحبه ومع رده أيضا يدفع أرش النقص. كم قيمته مثلا قبل الإصابة؟ 10,000، بعد الإصابة 9,000، يرده ويدفع معه 1,000 ريال، هذا هو النقص. إذن لابد من أمرين: أن يرد العبد إلى صاحبه لأن هذا ظلم ولا يجوز أن يأخذه ويستمر في ظلمه، قد قال عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق، وهذا في أيضا في ماذا؟ في الغصب ونحوه. وأيضا يدفع النقص الذي ترتب على ذلك. قال وإن كان أرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين. وإن كان أرشه مقدرا، تعلمون أيها الإخوة بأن الحر تكون فيه الدية، فكل شيء يكون في الحر واحدا تجب فيه الدية كاملة، فلو قطع إنسان أنف إنسان وجبت فيه الدية، لو قطع لسانه وجبت فيه الدية، لو أيضا أذهب شمه أو سمعه أو بصره تجب الدية، لكن لو قطع إحدى يديه أو إحدى رجليه أو فقع إحدى عينيه فالواجب في ذلك نصف الدية. العبد لا دية له كما هو معروف، فما هي دية قيمته؟ إذن العبد يعامل كالحر ولكن من حيث القيمة. فمثلا إذا قطعت يده فيها نصف قيمته، لكن المؤلف هنا سيعرض لمسائل أخرى، يقول ننظر ما هو الأصلح. مثلا إذا قطعت يد العبد كم تساوي قيمته؟ هل تساوي النصف كما هو المعلوم أنها لو قطعت في الجنايات، يعني لو جاء إنسان واعتدى على عبد وقطع يده ليس له في ذلك إلا ليس لسيده إلا نصف قيمته، لكن بالنسبة لماذا؟ للغاصب، الغاصب معتدي، فهنا يقولون يعامل السيد بما هو الأصلح. أيهما الأصلح له؟ أن يعطى نصف قيمته التي هي قيمة اليد، أو يعطى النقص، لأنه ربما إذا قطعت يده كانت قيمته 10,000 أصبح لا يساوي إلا 2,000، بينما اليد تنزل به إلى 5,000، فقال هنا يعطى ما هو ماذا؟ الأصلح، ما هو الأكثر. قال رحمه لذلك. قال رحمه الله وإن كان أرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين لأنه ضمان مال. ما معنى فكذلك في إحدى الروايتين؟ يعني هناك رواية أنه يأخذ قيمة اليد، وقيمة اليد هي نصف قيمة العبد. الرواية الأخرى أنه يأخذ ما هو الأنفع أو الأكثر. أيهما؟ قيمة اليد التي هي نصف قيمته، أو ماذا؟ النقص الذي طرى على العبد قد يكون أكثر من نصف القيمة، قالوا فيأخذه. قال فكذلك في إحدى الروايتين لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة، والأخرى يرده وما يجب بالجناية. الأولى كالبهيمة، البهيمة ليس لها ديات كما هو معلوم، ولكنها تقدر، فأي عضو منها يقدر بقيمته ثم بعد ذلك يؤخذ. قال: والأخرى يرده وما يجب بالجناية لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر. يعني ما يجب بالجناية التي هي قيمة اليد، نصف القيمة، نصف قيمة العد. قال: فإن قطع الغاصب يده فعل هذه الرواية الواجب نصف قيمته. فعل هذه الرواية الأخيرة يجب نصف قيمته لأنهم عدوها جناية. يعني لو أن إنسانا اعتدى على عبد مملوك فقطع يده أو قطع رجله، ما الواجب عليه؟ نصف قيمة العبد، ولا يطالب الجاني بأكثر من ذلك. لكن لو كانت هذه حصلت عند الغاصب، الغاصب معتد إلى جانب الجناية التي حصلت فيه اعتداء، فهنا يعامل بما هو أقسى. قالوا: فينظر في إحدى الروايتين هل يعامل معاملة الجناية فيؤخذ منه نصف قيمته، أو ينظر إلى الأصلح أهي نصف القيمة أو النقص الذي طرأ على العبد، قد يكون النقص أكثر فيؤخذ. قال رحمه الله: فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته كغير المغصوب، وعلى الأولى عليه أكثر الأمرين من نصف قيمته أو قدر نقصه. هذا الذي ذكرت لكم. نعم، لأنه قد وجدت اليد والجناية. لأنها قد وجد، ما معنى وجدت اليد والجناية؟ لا يقصد باليد هنا اليد التي قطعت، لا، وجدت يد الغاصب عليه، يعني الغاصب وضع يده عليه، استولى عليه، هذا المراد باليد. ووجدت مع ذلك الجناية، فاجتمع سببان كل منهما اعتداء. الغاصب معتد لأنه وضع يده على شيء لا يملكه، والجناية فيه اعتداء عليه، فاجتمع أمران. لأنه قد وجدت اليد والجناية فوجب أكثرهما ضمانا. وأيهما الأكثر؟ أهي الدي أي أهي نصف القيمة التي قيمة اليد، أو النقص الذي طرأ؟ قد يكون النقص أكثر، وربما يكون قيمة اليد أكثر. المراد أن المغصوب منه أي السيد يأخذ ما هو الأصلح. قال: وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك. هنا إن غصب إنسان عبدا فجاء إنسان أجنبي غير الغاصب فقطع يد العبد، هنا اختلفت الصورة، هنا فيه غاصب وفيه جان. نعم. قال: فللمالك تضمين أيهما شاء. فللمالك تضمين أيهما شاء، لماذا؟ لأن هذا هو الذي استولى على عبده، فمن حقه الغاصب أن يطالب الغاصب بماذا؟ بالضمان. ومن حقه أن يتجه مباشرة إلى الجاني الذي قطع اليد لأنه تعدى على عبده، إذن هذا راجع للسيد. لكن يختلف الحكم، إن اتجه إلى الجاني فليس له إلا نصف قيمته، وإن اتجه إلى ماذا؟ إلى الغاصب، فهو يأخذ الأصلح، إما نصف الدية، نصف القيمة إن كانت أكثر، أو النقص الذي طرأ عليه إن كان أكثر. قال: فللمالك تضمين أيهما شاء، فعلى الأولى، إن ضمن الغاصب ضمنه أكثر الأمرين. يعني على الرواية الأولى اللي فيها أن يؤخذ بما هو الأصلح. فعلى الأولى إن ضمن الغاصب ضمنه أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير. ولا يأخذ الزيادة، لماذا؟ لأن الجاني ليس عليه إلا نصف القيمة. لأن ضمانه ضمان جناية، ضمان الجناية، وإن ضمن الجناية لا يتعدى ماذا؟ القدر المحدد، فقطع يد أو رجل أو فقع عين في العبد فيها نصف قيمته. قال: وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة، وطالب الغاصب بتمام النقص، وعلى الثاني يطالب أيهما شاء. قد يسأل سائل فيقول: لماذا الجاني وهو معتدي يقطع يد العبد ولا يطالب إلا فقط بنصف القيمة، بينما بالنسبة للغاصب يطالب بما هو الأصلح والأكثر والأنفع ماذا للسيد من النقص أو القيمة؟ الجواب أن الغاصب معتد، وكل معتد ينبغي ماذا أن يردع. ولذلك لماذا وضعت الروادع؟ ولماذا أقيمت الحدود؟ إنما هي زواج ليرتدع الناس عن التعدي. حتى القصاص يقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ويقول في حد الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن هذا غاصب ولا ينبغي أن ييسر له الأمر، بل يسلك به أصعب الطرق وأشدها حتى يرتدع الغاصبون من الوقوع في مثل ذلك. قال: وعلى الثاني يطالب أيهما شاء ويستقر الضمان على القاطع لأنه المتلف فيكون الرجوع عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وروي عن أحمد رحمه الله في من قلع عين فرس أنه يضمنها بربع قيمتها. هنا تختلف المسألة عن الأولى الحكم. قال: روي عن الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب: لو أن إنسانا قلع عين فرس ففيها ربع القيمة، فيها ربع القيمة. بينما هنا كما مر ليس هناك ربع القيمة، وإنما هو النقص ماذا الموجود. إذن ما دليل هذه المسألة؟ هذه المسألة في الحقيقة ورد فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف، ولذلك المؤلف لم يذكره لضعفه. وورد فيها أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه صح فذكره المؤلف، ومع ذلك أجاب العلماء عن ذلك. قالوا: لماذا عدل عمر عن ذلك إلى الربع مع أن النص الذي ورد في ذلك حديث؟ قالوا: لعل الربع كان يتفق مع النقص الذي طرأ عليه، فحكم عمر بالربع لأنه يتساوى مع النقص الذي حصل بسبب ماذا التعدي على عين الفرس. نعم، في ماذا؟ عين الدابة. هذا المراد هنا بأنه لو حصل خطأ ولم يقصد هذه مسألة أخرى فيها خلاف بين العلماء، لكن القصد التعدي الذي يحصل فيه اعتداء. نعم. قال: وروي عن أحمد رحمه الله في من قلع عين فرس أنه يضمنها بربع قيمتها لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه. وقلت لكم فيه حديث ولكنه ضعيف فعدل عنه المؤلف ولم يذكر. نعم. والصحيح أنه يضمنها بنقصها. والصحيح، انظر، المؤلف قرر أنه يضمنها بنقص، لأن هذا هو المعروف في الدواب. مثلا إنسان اعتدى على بقرة فقطع مثلا رجلها أو إحدى أذنيها أو غير ذلك، فكيف نقدر ماذا العرش؟ النقص. كم قيمتها سليمة؟ مثلا 4000. كم قيمتها بعد الجناية التعدي عليها؟ 3000. إذن يؤخذ هذا النقص، عرش النقص الذي حصل. هنا يقول عمر قدل الربع، والمؤلف لم يأخذ بقول عمر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء. لماذا؟ قالوا: لأن هذا خالف الأصل. المعروف في الدواب أن الطريق فيها هو اعتبار النقص، ففتوى عمر جاءت مخالفة لذلك. إذن أراد أيضا المؤلف أن يتأول قول عمر وليبين أن عمر لا يخالف ماذا، كما أنه لا يخالف النصوص وحاشاه، لا يخالف أيضا القياس الصحيح الذي استقر. فقال: ولعل ما قرره عمر رضي الله تعالى عنه جاء موافقا في قيمته لنقص القيمة. قال: والصحيح أنه يضمنها بنقصها لأنها بهيمة فلم يكن فيها مقدر كسائر البهائم أو كسائر أعضائها. صدق المؤلف، فالبهائم ليس فيها شيء مقدر. نحن نعلم بأن الحر له دية وهي معروفة موزعة، العبد ليس له دية ولكن له قيمة، فيعامل كمعاملة الحر بالنسبة للدية. هذا حيوان ليس له ماذا؟ دية. إذن ماذا يعامل؟ يعامل حسب النقص الذي يطرأ عليه، ليس فيه شيء مقدر محدد. قال: ويحمل ما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه على أن عين الدابة التي قضى فيها نقص التي قضى فيها نقصها نقصها ربع القيمة. ثم أيضا أيها الإخوة، يعني ينبغي أن نعلم بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحكامهم تتنوع، فهناك أحكام يستندون فيها إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يخالفونهما قيد أنملة، وهناك مسائل يجتهدون فيها. ولذلك ترون أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في المشركة بقضائين: المشركة المعروفة في الفرائض التي قال فيها صاحب الرحبية: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشركة، هذه المسألة وأوردتها في الأبيات، أول ما أفتى فيها عمر أنه ماذا؟ أخرج الإخوة الأشقة، لأن هذا فيها نص أن الإخوة لأم ماذا؟ يأخذون الثلث، لأنه زوج وأم ورثة وإخوة، فالزوج معروف أنه يأخذ النصف والأم تأخذ السدس، فيبقى الثلث للإخوة للأم. الإخوة للأشقة خرجوا. هكذا قضى عمر في الأول، فذهبوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، هب بنا حجرا في اليم، هب بنا حمارا، يعني احكم لنا عن طريق الأم، نحن نشترك مع هؤلاء في الأم ونزيد عليهم بأننا أيضا إخوة من الأب أيضا، فهل هذه الميزة تسقط حقنا؟ فقضى عمر فيها في الأول بقضى، ثم تراجع إلى الحكم الثاني الذي أورده صاحب الرحبية، هو الذي أخذ به أكثر الصحابة وأخذ به جماهير العلماء. وليس هذا مثل بحث مثله، لكن أنا أريد أن أقول أيها الإخوة بأن الصحابي قد يجتهد وربما لا يقف على الدليل. وفي درس ليلة البارحة ذكرت قصة أبي بكر، وأبو بكر أكثر الناس التصاقا ومعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاءته الجدة فطلب السدس توقف، قال: نظرت في كتاب الله فلم أجد لك شيئا، ثم نظرت في سنة رسول الله فيما يحفظ من السنة فلم أجد لك شيئا، وليس لك شيء. ثم إنه، وتعلمون الصحابة كما قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، استشار الصحابة، فكبار الصحابة ما كانوا يحفظون شيئا، فجاء المغيرة فقال: سمعت أن رسول الله أعطاها السدس. قال: وهل لك من شاهد ليتثبت؟ مع أن المغيرة ثقة صحابي، قال: نعم، فجاء محمد بن سلمة وشاهد له فأعطاه السدس. ومع ذلك ليس معنى هذا أن المغيرة أو محمد بن سلمة أعلم من أبي بكر. ولذلك الرسول لما أراد أن يعطي بعض الميزات للصحابة قال: أقضاكم علي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وقال أيضا: أقرأكم أبي وأفرضكم زيد بن ثابت. فبالإجماع أن أعلم الصحابة بالفرائض زيد بن ثابت، وأن أقرأهم أبي بشهادة رسول الله. ولذلك من الذي كان يفتح على رسول الله إذا تردد في آية؟ أبي. حتى إنهم ذات مرة تردد الرسول في آية، فلما خرج استحى أبي أن يفتح عليه، فقال: يا رسول الله، قرأت كذا، أليس كذا؟ قال: هل أذكرتنيها؟ يعني كان من المفروض أن تنبهني أثناء القراءة. ولا شك بأن الفتح على الإمام إذا تردد هذا جائز عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فالحنفية يرون أنه كلام ولا ينبغي أن يفتح عليه، بل يتركه أن يركع عند الحد الذي وصل إليه أو ينتقل إلى آيات أخرى. وهذه مسائل مرت في ماذا؟ في كتاب ماذا؟ الصلاة. قال: ويحمل ما روي عن عمر رضي الله عنه على أن عين الدابة التي قضى فيها نقصها ربع القيمة. قال ولو غصب دابة قيمتها 100 فزادت فصارت قيمتها 1000 ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها لزمه 500. انظر يا دابة قيمتها 100 ثم إنها سمنت أو شات صغيرة كبرت فأصبحت تساوي 1000 فإذا نقصت إلى 500 يقول المؤلف يطالب الغاصب بدفع 500. لماذا؟ لأن هذا قد وضع يده عليها وهو معتد، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ويقول ليس لعرقي أو لعرق ظالم حق، الظالم المعتدي يرد الحق إلى صاحبه، فهي عندما زادت كانت عند الغاصب، ربما تزيد لو كانت عند صاحبها زادت أيضا، فحينئذ قال هذه الزيادة مسؤول عنها ولا يكون في ذلك ظلم وتعد عليه، وإن كانت المسألة فيها خلاف خارج المذهب. القصد أيها الإخوة هو وضع حد ورادع قوي لأولئك الذين يتعدون على أموال الناس ويسلبونها. فكم من أناس جحدوا أموال آخرين، تجد أنه اقترض من شخص مالا فجحده، وهذا بأمس الحاجة إلى المال، دفع إليه ما يملكه في هذه الحياة الدنيا ليفك أسره ويدفع عسرته وكربته، وإذا به يتنكر لذلك ويجحد، أو أنه يعتدي عليه بقوته فيستولي على بعض أمواله، أو غير ذلك من الأمور فيستولي. إذن حرم هذا الإنسان من ماله. وتعلمون خطورة المال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. لو جاء إنسان يقاتلك على مالك فقتلك فأنت شهيد، ولو قتلته فدمه هدر، لأنه يريد أن يعتدي على مالك. ولذلك من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. فلا تستغرب ذلك في الذين يغصبون. كم من أناس غصب، هذا يغصب شاة وهذا يغصب جديا وهذا يغصب مالا وهذا يختلس ماذا من سيده، وهذا مثلا ماذا من الشخص الذي يعمل عنده، فإذا مرت به الحياة وأدرك واستقام عوده وصلحت نفسه بدأ يفكر ما الخلاص من ذلك. إذن أنت من الأول تجنب الحرام حتى تسعد، حتى يتغذى جسمك بالحلال وأولادك، فهذه من أخطر الأمور. كثير من الناس، أنا رأيت عن طريق الأسئلة البارحة بعض الأخوة كثير منهم وقعوا، يعني من سواء من هذه البلاد أو في غيرها، بعضهم يقول مثلا أنا أكلت كذا وأخذت كذا وعملت كذا. يعني أنا أذكر أن شخص سأل سؤالا يقول هذا قبل فترة، يعني بعض الجهات تعلمون أيها الإخوة، وهذا من الخطأ، يعني إذا حل عنده ضيف إذا لم يذبح له ذبيحة هذا يعني يعتبر أنه أهانه وأذله، حتى وإن كان لا يملك شيئا، ربما لا يملك قوت يومه، فيقول فخرجت ذات يوم حتى لا يصفني بالعار وبغيره ويتكلم عن جماعتي، يقول فذهبت ووجدت شاه فسرقتها وذبحته، بعد ما كبر وأدرك الخطورة ماذا يعمل. العلماء هذه المسألة تكلموا عنها وقالوا أنه في مثل هذه الحالة ما ليس أمامه إلا طريق واحد، أنه يتصدق ماذا عن صاحبه إذا كان لا يعرف، وإن كان يعرفه يذهب إليه ويسلم له الحق ويطلب أيضا منه السماح. وتكلمنا عن هذا في درس ليلة البارحة حول التوبة. قال ولو غصب دابة قيمتها 100 فزادت فصارت قيمتها 1000 ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها. من أخطر الأمور أيها الأخوة أنكم تجدون بعض الناس يجعل لنفسه مبررات، مثلا يقول أنا مسؤول عن هذه الجهة، أنا مسؤول عن هذا العمل، أنا أشرف، ما المانع أنا أرابط، أنا آتي أكثر من دول من مقرر لي وآخذ وما أشبه لك، يعني يجد مخارج يستحل الحرام بأدنى الحيل. هذا ليس مبرر الإنسان أن يستحل ذلك، أو أنه يقول هذه سلعة بسيطة ما المانع أن أضعها في جيبي، يعمل في شركة هذه فاكهة، هذه قطعة قماش، هذه آلة من الآلات إلى غير ذلك، هذه سيارة أستخدمها إلى غير ذلك، هذه كلها لا تجوز أيها الإخوة، لا بد من إذن صاحب الحق. وهذا كلام المسائل يطول الحديث فيها وهي مهمة، ولكن خلاصتها أنه لا يحل. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا قواعد، يعني نحن نجد أن بعض أحاديث رسول الله بل كل كلمه قواعد، يعني يضع العبارة الموجزة المختصرة فتحمل المعاني الكثيرة. قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا إذا كنت ضيفا عنده. نعم. قال: لأن الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف، وقد فوت نصفها فضمن 500. لأن الواجب ما أتلفه قيمته وقت التلف، وهناك قد زاد إلى 500 ونقصت الآن 1000 فصارت 500، فيرد السلعة ومعها 500. وقد فوت نصفها فضمن 500. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن نقصت العين دون القيمة وكان الذاهب يضمن بمقدر كعبد خصاه. ما معنى خصاه؟ يعني رض خصيته، يعني كان العبد فحلا يعني ينجب، فرض خصيته حتى مثلا يكون أحفظ للنساء، يعني خصاه. وتعلمون لو أن إنسانا خصى حرا وجبت فيه الدية، يعني لو أن إنسانا اعتدى على حر فخصاه تجب فيه القيمة، إذ تجب فيه الدية. إذن الذي يخصي العبد تجب عليه قيمته لأن العبد لا دية له. فانظروا الآن المسألة تحتاج لتصوير، صورها لكم. نعم. قال: كعبد خصاه وزيت أغلاه فذهب نصفه. يعني زيت وضعه على النار فصار يغليه حتى طار نصفه، تبخر. قال: فذهب نصفه ولم تنقص قيمته، فعليه قيمة العبد ومثل ما نقص من الزيت مع ردهما. شوف العبد أجمل المؤلف، لأنه على أن هذا يعني واضح لمن يسمعه، ولكن القضية يعني مجملة جدا. قال: قيمة العبد وسكت. الآن نفرض أن هذا العبد كانت قيمته 10,000، يعني إنسان غصب عبدا، وعندما غصبه كانت قيمته مثلا 10,000، ثم إنه خصاه. إذا خصي العبد ترتفع قيمته، كالخروف لو خصي ترتفع قيمته، لأن هذه ميزة. فإذا خصاه ارتفعت قيمته ماذا؟ إلى 20,000 أو 30,000. أيهما أكثر قيمته لما أخذه أو بعد أن خصاه؟ بعد أن خصاه. يقول المؤلف: يرد العبد المخصي الذي ارتفعت قيمته ويدفع 10,000 قيمته الأصلية. إذن هذا معنى قوله: يرد العبد وقيمته، ليست قيمته التي هي حصلت بعد أن خصاه، لا، وإنما المراد قيمته الأصلية 10,000. إذن أعيدها مرة أخرى: لو أن إنسانا غصب عبدا قيمته 15,000 ثم قام فخصاه، لا شك بأنه إذا خصي ترتفع قيمته، فصارت قيمته زادت بلغت 30,000، إذن تضاعفت. ما الحكم هنا؟ كيف يتعامل مع صاحب الحق المغصوب؟ قال: يرد العبد بعد أن خصي لأنه تعدى عليه، ويرد قيمته الأصلية 15,000. هذا فيه ظلم؟ قالوا: لا، ليس فيه ظلم، لأن هذه يد متعدية، والرسول يقول: ليس لعرق ظالم حق، بل الحق أن يؤدب ويوقف عند ذلك. نعم، هذا هو المراد. قال: فعليه قيمة العبد ومثل ما نقص من الزيت مع ردهما. والزيت أيضا إذا نقص منه شيء يرد ما تبقى منه والنقص أيضا، هذا هو المراد. هذه مسائل أيها الإخوة ربما تمر بنا وتتكرر فلا ندرك، انظر الحكم والأحكام تجدونها دقيقة، لأن هذا الذي تتعامل معه تقرر الحكم في شأن معتد ظالم، لأن الغصب إنما هو ظلم، والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرم، وقال فلا تظالموا. إذن هذا الظالم لا بد أن يردع، لا بد أن يوقف عند حده. قال لأن الواجب فيهما مقدر بذلك، فإن لم يكن مقدرا كعبد سمين هزل فلم تنقص قيمته لم يلزمه أرش هزاله. لماذا؟ لأن هذا غير مقدر، يعني كونه سمن وضعف هذا ما فيه تقدير، يعني جاء عنده هذا العبد ثم إنه كان سمينا فضعف ثم عاد مرة أخرى وسمن، يقول المؤلف ليس فيه شيء لأنه راجع إلى حالته ليس فيه مقدر، أو مرض وشفي نفس الصورة أيضا، فهنا ليس لا يجب على الغاصب شيء لأنه رجع إلى حالته. لكن لو كان فيه مقدر كالعبد الذي خصاه أو الزيت الذي غلاه أو مثلا الثوب الذي خرقه أو غير ذلك كما مر، هذه مسائل أخرى ستجدون نماذج من الأمثلة وهي تنطبق على جميع ماذا حالاتنا التي نتعامل بها. فأي اعتداء أيها الإخوة تقيسه على غيره، هذا الاعتداء إن كان فيه مقدر فلا بد من أن ترده والفرق، وإن لم يكن فيه مقدر فتنظر، إن نقص وعاد إلى طبيعته فلا شيء، وإن ظل النقص فيه فلا بد من قيمة النقص. قال لم يلزمه أرش هزاله لأن الواجب فيه ما نقص من القيمة ولم تنقص. قال فإن أغلى عصيرا فنقص فهو كالزيت، لأنه في معنى أغلى عصير يعني وضعه على النار وأصبح يغلي فتبخر فنقص، فهو قال كالزيت. نعم، لأنه في معناه، ويحتمل ألا يضمن لأن الغليان عقد أجزاءه وجمعها. يعني هل الغليان يترتب عليه ماذا؟ التسرب. أنت الآن لو وضعت أبريقا على النار ثم أشعلت البوتاغاز عليه تجد أن الماء ينقص لأن الماء يتبخر. المؤلف يقول هنا على الرأي الأول أنه يطالب بالنقص، لماذا؟ على اعتبار أنه نقص. الثاني يقول له هو ما تبخر ولكنه تعقد، يعني تجمع، يعني معنى تعقد يعني أصبح عقدا تجمع ولكنه لم ينقص. والصحيح أن أي شيء يغلى يحصل فيه نقص. قال لأن الغليان عقد أجزاءه وجمعها وأذهب مائيته فقط بخلاف الزيت، يعني أذهب الماء الذي فيه وبقيت ماهيته يعني مادته، ولكن الصحيح أنه لحق به نقص لأنه ذهاب مائه أيضا نقص. قال فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العين وأرش نقص الباقي في العصير والزيت. إذا نقصت القيمة والعين، العين قلت فلا بد من أرش، ونقصت القيمة لا بد من دفع النقص. قال لأن كل واحد من النقصين مضمون منفردا فكذلك إذا اجتمعا. قال ولو شق ثوبا ينقصه الشق نصفين. ولو شق ثوبا ينقصه ماذا؟ الشق، يعني الكلام أدخل عبارة بينه، يقول لو نقص لو شق ثوبا ينقصه الشق، يعني شق الثوب نصفين والشق ينقص من قيمته. قال ولو شق ثوبا ينقصه الشق نصفين ثم تلف أحدهما رد، يعني لو شق ثوبا ينقصه الشق، نقص الشق صفة لما مضى، نقصه ماذا؟ شقه نصفين، فما الحكم هنا؟ نعم، ثم تلف أحدهما، ثم أحد الشقين أحد طرفيه تلف، إما احترق أو ضاع أو غير ذلك. نعم، رد الباقي، رد الباقي يعني الجزء الآخر الشق الآخر يرده. قال رد الباقي وتمام قيمة الثوب قبل قطعه. ربما هذا النصف الآن لا يساوي نصف القيمة، لأنه فرق بين أن تأخذ الثوب كاملا وبين أن تأخذ نصفه، لأن النصف ماذا تستفيد منه؟ مثل الأرض، إذا جيت إلى دار لا يمكن لو قسمتها، ولذلك الشفعة إنما تكون فيما يقسم جاء كما في الحديث، لكن ما تأتي إلى غرفة صغيرة وهي مشتركة بينك وبين شخص وتقول نقسم بيننا يمنعك الحاكم القاضي، لأن هذه فيها ضرر، وإنما تباع وكل يأخذ حقه إذا كان ولا بد. لكن الشيء الذي يقسم هو الذي يستفاد منه بعد ذلك. إذن هذا الثوب الذي شق نصفين وذهب تلف أحدهما وبقي الآخر، يقول المؤلف يرد الباقي مع فرق النقص. فرق النقص قد يكون نصف قيمة الثوب وربما تكون أكثر. كيف تكون أكثر؟ لأن الشق قد يؤثر عليه. والثوب كما نبهت في درس ليلة البارحة أيها الإخوة، يعني غالبنا يظن الثوب هو هذا القميص، هذا يسمى قميص الذي نلبس. لا، الثوب أشبل من ذلك، هو القماش، قطعة القماش التي تأخذها وتفصلها قميصا أو تفصلها مثلا غير ذلك سروال أو غير ذلك، هذا نسميه ماذا؟ ثوبا. هذا هو المعروف في لغة العرب. ثم بعد ذلك يتوزع أنواعا. ولذلك سترون الآن سيأتي بعد قليل في كلام المؤلف ما يدل على ذلك. فنحن الآن إذا قلنا ثوب ينصرف إلى الثوب الذي نلبسه، هذا القميص، فهو يسمى قميص بالنسبة للرجل، ويسمى مثلا درع ماذا بالنسبة للمرأة. قال وإن غصب خفين فتلف أحدهما فكذلك في أحد الوجهين. لو غصب خفين أو غصب نعلين أو مثلا جزمتين فكذلك هنا يعامل مثل تلك، يرد الباقي والنقص. أنتم تعلمون الخف إذا ضاع واحد ما أصبح له قيمة، ماذا يفعل به؟ إلا أن يبحث عن ماذا آخر قديم يضعه معه. والآن في وقتنا هذا ما في إنسان يأتي فيجمع بين ماذا؟ نوعين من الحذاء يضعهما في قدم. أما فيما مضى فيلبسون الخرق أيها الإخوة، يلفون الخرق على أقدامهم ويقطعون الفيافي والقبار والقفار، تجد أنهم يسيرون في الأودية ويصعدون الجبال ويمشون في الأشواك وفي أمور كثيرة وهو يلف خرقة على ماذا؟ على قدمه، وربما تقطعت أقدامهم يسقط منها أجزاء من اللحم. هذا هو كان شانه. ولذلك لعلكم تذكرون الإخوة الذين كانوا معنا في كتاب الطهارة عندما تكلمنا عن مسخ الخف، هل يشترط في الخف أن يكون سليما ليس فيه خروق؟ وجدنا جمهور العلماء يشترطون ماذا؟ أن يكون سليما. وإمام الثوري انفرد بذلك وقال يجوز أن يمسح على الخف الذي يثبت في الرجل ولو فيه خروق، ورجحنا ذلك. ولماذا؟ ذكر علة مسلمة أن خفاف الأنصار والمهاجرين قال لا تخلو من شيء من ذلك، ليست كحالتهم كحالتنا اليوم، من يجد خفا يتمنى أن يجد خفا ولو ربطه بالحبال أو بالخرق؟ فأين هذا؟ فماذا؟ إذن أصبح الشريعة تراعي أحوال الناس أيها الإخوة، وتعلمون الشريعة بنيت على التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وإن غصب خفين فتلف أحدهما فكذلك في أحد الوجهين، لأن نقص الباقي بسبب تعديه. قال والآخر لا يلزمه إلا رد الباقي وقيمة التالف، لأنه لم يتلف إلا أحدهما. يعني هو يرد قيمة الاثنين وأيضا النقص. هنا يقول لا، المسألة فيها خلاف. نعم. قال الإمام رحمه الله فصل وإن غصب عبدا فمرض أو ابيضت عينه ثم برئ. هنا الآن سيبين المؤلف أن هذا الذي طرأ عليه مثلا مرض أو ضعف جسمه أو كذلك مثلا ابيضت عينه أو مثلا أصابه شيء في بدنه، تغير في وجهه أو مثلا ضعف في إحدى قدميه أو في يده ثم زال ورجع إلى حالته التي كان عليها، هنا لا يلزم الغاصب شيء لأن هذا شيء غير مقدر. قال ثم بريا لم يلزمه إلا رده لأن نقصه زال، فأشبه ما لو انقلعت سنه ثم عادت. يعني لو انقلعت سنه وهو عنده لا تخلو من أمرين، إما أن لا تعود فيطالب بقيمتها، وإما أن تعود فإذا عادت راجعت إلى أصلها ولا شيء عليه. هذا هو المراد أيها الإخوة. نعم. قال وإن هزل ثم سمن، يعني الهزال الضعف، يعني تجدون الآن الإنسان الذي يذهب مثلا ليشتري أضحية يبحث ماذا عن السمينة، لأنه يريد أن يجعلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الهدي ومثله الأضحية، أنت لماذا تذبح ذلك؟ تقربا إلى الله بالدم، فأي دم تسفكه قربة لله تنال عليها أجرا عظيما، في كل قطرة تنال الأجر. ففرق بين من يذبح لله فينال الثواب العظيم، وبين من يذبح لغير الله فجزاؤه جهنم وبئس المصير. فانظروا إلى ذاك الذي قيل له قرب فقال ما كان لي أن أقرب لغير الله، يعني يريدون أن يقرب للصنم في الحديث المعروف، فقالوا له مرة اثنان قالوا لأحدهما قرب، قال ليس ما كان لي أن أقرب لغير الله، فقط ضربوا عنقه مات وهو شهيد. الآخر قال يقرب ولو ذبابا، قرب ذبابا، فما ذكرت النجية أنه قرب لغير الله. إذن فرق أيها الإخوة، إذن أنت تبحث عن ماذا؟ عن السمين للهزيل، لأنه يكون الثواب أعظم. ولذلك الرسول ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يعني آخر ما يكون عليه هذا الخروف، أبيض وسمين وأقرن، قرناه موجودان وليس فيه عيب من العيوب. فلذلك تجدون الأضحية لها شروط ومثلها الهدي. قال وإن هزل ثم سمن أو نسي صناعته ثم علمها فكذلك في أحد الوجهين. شوفوا أيها الإخوة، نسيان الصناعة ينقسم إلى قسمين، قد يتعلم صنعه يعني يأتي وهو جاهل، فيتعلم عند الغاصب صنع علمه ليستفيد من النجارة مثلا أو الحدادة أو الكتابة، ثم نسيها، لو نسيها ورده إلى صاحبه يغرم النقص حتى وإن كان تعلم عنده. لماذا؟ لأن هذا هو ماذا؟ عقوبة الغاصب، ليس لعرق ظالم حق. لكن قد يتعلم الصنعة فينساها، يعني تعلم النجارة وأخذ فترة شغله في أمر نسي ثم عاد وتعلمها، يعني يعتبر ما دام عاد إليها خلاص. لكن قد يتعلم أيضا صورة أخرى، مثلا النجارة، ثم ينساها ويتعلم الحدادة، هنا الصورة مختلفة، يطالب بنسيانه بقيمة نسيانه النجارة، لأن هذه صفة والحدادة صفة أخرى. فلننتبه، يعني كل، يعني باب الغصب مبني على التشديد. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الذين يمرقون على الدين ويتجاوزون حدوده تجد أنهم يعاملون دائما بالقسوة حتى تستقيم أحوالهم وتصلح أمورهم، ولو أن الغاصب تسومح معه وتسوهل معه ووضعت له المخارج والطرق، هذا قد يدفع الكثير إلى ماذا؟ إلى الغصب. ولذلك الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لعن الله السر، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، نفسه خسيسة، ثم يأخذ شيء فيشيء حتى يبدأ يسرق الأشياء التي فيها، مثلا فيها التي تقطع فيها اليد وهي التي بلغت النصاب. قال أو نسي صناعته ثم علمها فكذلك في أحد الوجهين، لأن نقصه زال فأشبهت التي قبلها، والآخر يضمن النقص لأن السمن الثاني غير الأول. بعضهم قال لا يضمن، لأنه في الأول كان سمين فهزل، كونه سمين مرة أخرى هذا شيء اكتسبه من جديد، إذن يضمن الأول الذي كان فيه، كانت صفته عند صاحبه بذاك الشكل، ولكن الرأي الأول هو الأولى، لأنه ما دام عاد إلى أصله فليس فيه شيء. قال لأن السمن الثاني غير الأول فلا يسقط به ما وجب بزوال الأول، فعلى هذا الوجه لو سمن ثم هزل ضمنهما معا، لأن الثاني غير الأول، وعلى الوجه الأول يضمن أكثر السمنين قيمة، لأن عود السمن أسقط ما قابله من الأرش، يعني هناك من يقول بأنه إذا رجع إلى صفة الأولى لا يضمن شيئا، وهناك من يقول لا، السمن الثاني صفة جديدة اكتسبها فيضمن ذهاب السمن الأول، وهناك أيضا من يقول نفرق بين سمنه الأول والثاني، فإن كان الأول خيرا من الثاني فيدفع الفرق، يعني ثلاثة أقوال. قال لأن عود السمن فأين الغاصبون أن يستمعوا إلى باب الغاص فيروا كيف دقق العلماء في هذه المسألة وكيف بينوا أحكامها؟ لماذا العلماء فصلوا؟ هذا الكتاب الذي معنا أيها الإخوة ليس كتابا يعني موسعا، هو كتاب متوسط، فكيف لو جئنا إلى دواوين الفقه الكبرى كالمغني مثلا اللي هو لصاحب هذا الكتاب تجدون كم ينظر من المسائل. لماذا؟ لأن الغصب ليس في هذا الزمن، الغصب حتى وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الغصب موجود في كل زمان، ولكن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني كثر الآن الغصب والتعدي والأمور الكثيرة. فالمسلم دائما أيها الإخوة، الله تعالى يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فلا شك بأن من يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه فإنه يقنع بما يعطيه الله سبحانه وتعالى ولو كانت لقمة، ماذا يحفظ بها مهجته تجد أنه يرضى. وبعض الناس لو أعطي واديان من ذهب لطلب الثالث، ولا يملأ وجوه ابن آدم أو عين ابن آدم إلا التراب. هذا هو شأن الإنسان، فلو أن الإنسان اقتنع بما قدر الله له، وربما يكون هذا القليل خير له، لأنه كما في الحديث إن من عباد الله إن من عبادي من لو أفقرته لكان الغنى خيرا له، وإن من عبادي من لو أغنيته لكان الفقر خيرا له. قد يكون الإنسان فقيرا يشكر ويحمد الله ويقول هذا قضاء الله وقدره وقدره، ويصبر ويحتسب جزاؤه الجنة، ويدخلون قبل أولئك بسبعين. وربما يكون غنيا فيستخدم المال في معاصي الله ويصرفه في ملايين، فكم من أناس تجد أنهم كانوا يترددون على المساجد ويحافظون على الصلوات ثم بعد ذلك شغلتنا أموالنا وأهلنا. إذن ربما تكون الدنيا أيها الإخوة سبب فتنة، ولذلك الرسول وضع لنا أيضا قاعدة عظيمة، من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا، يعني بحذافيره معافا في بدنه. الصحة هذه لا يعرفها إلا ماذا؟ المرضى هم الذين يحسون بها. معافا في آمنا في سربه، حتى ولو كان بيته حجرة صغيرة يأوي إليها كالعش، عنده قوت يومه وليلته لا يفكر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا شك بأنه كأنما الدنيا سيقت له. هذا هو الشأن أيها الإخوة. نعم. قال فإن كانت الزيادة الثانية من غير جنس الأولى، هذا الذي ذكرت، نعم، كعبد هزل فنقصت قيمته ثم تعلم فعادت قيمته ضمن الأولى لأن الثانية من غير جنس الأولى، كما قلتكم تعلم النجارة ثم نسيها ثم تعلم الحدادة أو صناعة من الصناعات الأخرى أو الكتابة، فيقول المؤلف يغرم الصنعة التي نسيها حتى وإن كان تعلمها عند الغاصب، لأن يد الغاصب يد اعتداء وهذه لا يعترف بها، فهو مسؤول عن كل ما يحصل من نقص حتى وإن كان النقص في أمر لم يكن موجودا عند صاحب الحق. نعم، تقدر أن يقال قيمته وهو يجيد مثلا النجارة، نفرض أنه نسي النجارة، هذا العبد قيمته بدون صنعة يساوي مثلا 5000، وكونه يجيد النجارة 10000، فنقول آتي 5000. نعم. قال لأن الثانية من غير جنس الأولى فلا تنجبر بها. قال وإن نسي الصناعة أيضا ضمن النقصين جميعا لما ذكرنا. لو نسي الثنتين، نسي النجارة تعلمها ونسيها ثم تعلم الحدادة ونسيها، قال يسأل عن ثنتين وهو يجيد النجارة فيها 5000 والأخرى فيها 5 يضمن 10. كل هذا وضع ردعا للمعتدين. الله تعالى يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ولا شك بأن الغاصب في غاية الاعتداء لأنه استولى على مال مسلم بغير حق، حتى مال الذمي لا يجوز أن يعتدي عليه ولا المعاهد. أما الحرب فهذا أمره آخر. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: فإن جنى العبد المغصوب لزم الغاصب ما يستوفي من جنايته. الآن تعلمون بأن العبد إذا جنى يكون على سيده أو يسلمه للمجني عليه. هنا الآن جنى العبد والجناية العبد هو الذي فعلها، الغاصب لا ليس له يعني لا ذنب له في ذلك، لكن ذنبه أنه غصبها هذا العبد. فمن المسؤول عن دفع قيمة الجنان؟ هو الغاصب. نعم. قال: فإن جنى العبد المغصوب لزم الغاصب ما يستوفى من جنايته. يعني نفرض أن العبد جنى وكانت جنايته تستوجب أن يدفع 2000 ريال، من الذي يدفعها؟ الغاصب. حتى لو اعتدى على سيده، لو أن العبد ذهب واعتدى على سيده، فإن الذي يدفع ماذا؟ قيمة الجناية، هو الغاصب. قال: لأنه بسبب كان في يده. لأنه بسبب كان في يد الغاصب. الجناية متى حصلت؟ حصلت عندما كان العبد في يد الغاصب، ولو حصلت عندما كان في يد سيده فالذي يضمن ذلك إنما هو السيد. قال: وإن أقيد منه في الطرف. إن أقيد منه في الطرف يعني دية، يعني أقيد منه في طرف، قطع يد عبد آخر مثلا فطلب ماذا؟ أن تقطع يده. نعم. فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى، يعني ثم قبلوا أن يعوضوا. فمن المسؤول؟ هو الغاصب. يعني الغاصب في كل الأحوال، زيادة زادت عنده ثم ذهبت يطالب بدفع قيمتها، شيء عنده نقص يطالب بقيمته. إذن هو في كل الأحوال. وكل هذه المسائل أيها الإخوة تجدون أنها في الغالب تتفرع عن حديث: ليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق، فهذا الذي ظلم ليس له حق في أمر من الأمور، بل وجود يده على حق غيره تستوجب أن يعاقب على فعله. قال: وإن قيد منه في الطرف فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى، لكونه ضمانا وجب باليد لا بالجناية، فإن القطع قصاصا ليس بجناية. قال: وإن تعلق الأرش برقبته فعليه فداؤه، لأنه حق تعلق برقبته في يده فلزمه تخليصه منه. كما لو كان سيدا له. نعم. وإن جنى على سيده، ولكن لو كان سيده له أن يسلمه، يقول خذوه، لأنه ربما تكون جنايته أعظم ماذا من قيمته. قال: وإن جنى على سيده ضمن الغاصب جنايته. حتى على سيده. نعم. لأنها من جملة جناياته، فأشبه الجناية على أجنبي، بل هي أقوى هنا، لأنه قد يكون شبهة، ربما يكون أغري به فقيل له اعتدي على سيدك، الشبهة قائمة، قد لا يكون الغاصب أغراه ولا غيره، لكن هناك شبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وإن زاد المغصوب في يده كجارية سمنت أو ولدت أو كسبت. هنا الزيادة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: زيادة متصلة كأن تكون شاة ضعيفة فسمنت، أو مثلا عبد تعلم الكتابة أو تعلم الصناعة أو سمن، أو يعني كان مريضا فيعني أصبح ماذا صحيحا سليما. وقد تكون الزيادة منفصلة كأن تكون شاة فولدت، أو جارية فولدت، أو أيضا شجرة فأثمرت. إذن هذه كلها الزيادة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. وأذكر الأخوة بأن بعض المسائل التي مرت بنا الآن في كتاب في باب الغصب، بعضها مر في كتاب العارية آخر باب درسناه. لوجود تشابه، لأن العارية أصلها فعل خير، تستعير من أخيك فيعيرك، لكن قد يغلب الشيطان يستولي على نفس الآخر فتضعف نفسه فيطمع فيما أعير له فيصبح غاصبا، ففي تلك الحالة يعامل معاملة الغاصب ومعاملة السارق. الغاصب يختلف عن السارق، لأن الغاصب لا تقطع يده لأنه يأخذ المال قهرا، وقد فصلت في درسية الأربعاء. أما السارق فهو يسرق من حرز ويسرق نصابا، والسارق يأخذ المال خفية. ولذلك المنتهب لا تقطع يده، يأتيك شخص وأنت ممسك بدراهم فيأخذها منك ندلا ويفر، هذا لا تقطع يده، هذا يعاقب ولكنه لا تقطع يده. من الذي تقطع يده؟ هو الذي يأتي في الخفاء فيسرق، وهذا كله إن شاء الله سيأتي. نعم. قال: وإن زاد المغصوب في يده كجارية سمنت أو ولدت أو كسبت أو شجرة أثمرت أو طالت. أعيد العبارات: كجارية سمنت واضح، أو ولدت واضح أنها أيضا ولدت، أو كسبت، كسبت يعني تعمل جارية، يعني تعمل خادمة فكسبت مالا فهذا يعتبر من نمائها. نعم. أو شجرة أثمرت، أثمرت لأن الشجرة قد تكون عندما استولى عليها شجرة فأصبحت فيها الثمار متدلية، إذن أثمرت هذه الأشجار. نعم. كالعنب والتفاح والكمثرى وغير ذلك. قال: أو شجرة أثمرت أو طالت. أو طالت لأنها قد تكون صغيرة فطالت، نخلة كانت غارس ثم أصبحت ماذا؟ فرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: فالزيادة للمالك مضمونة على الغاصب كما جاء: ليس للعاهر إلا الحجر الذي يعتدي على فراش غيره. هذا أيضا ليس له إلا الحجر. نعم. لأنها حصلت في يده بالغصب فأشبهت الأصل. قال: وإن ألقت الولد ميتا ضمنه بقيمته. لماذا؟ لأن غصبه للأم يسري على الولد، هو ما غصب الولد، الولد كان حملا في بطن الأم، لكن غصبه للأم يكون غصبا لما تفرع منها، فإذا غصب شجرة وأثمرت يكون غصبه أيضا للثمر لأنها تولدت عنها. هذا هو مراد قول المؤلف. نعم. قال: وإن ألقت الولد ميتا ضمنه بقيمته يوم الوضع لو كان حيا، لأنه غصب بغصب الأم. انظروا أيها الإخوة، عندما ندقق النظر في هذه الشريعة الإسلامية الخالدة التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة ما يصدر عنها من أحكام مجدها ومكانتها، تسير مع الحياة سيرا حثيثا، تجد أنها تصاحب الإنسان في سفره في حضره، تبقى في هذه الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن حولها. شريعة خالدة. لماذا؟ لأنها أنزلها القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هذه شريعة الله الخالدة، ولكن وجد من المسلمين من عدل عن هذه الشريعة وتحاكموا إلى قوانين قد عف عليها الزمن، وهي من زبد أفكار الناس وأيضا من خزعبلاتهم، ومما يدل على ضعفها وخورها أنهم يضعونها اليوم ويستبدلونها غدا. فكيف يرضى بأحكام أصدرها أناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ وصلى الله على محمد.